أحسن الله إليكم. هذا هو السؤال الأخير في هذه الحلقة. يقول السائل: ما حكم بناء واستخدام المراحيض المكشوفة التي يبول الإنسان فيها قائما وتكون عادة في المطارات والحمامات العامة؟ هذا في الحقيقة من بدع الكفار زيادة على كفرهم، وهو جعل محلات قضاء الحاجة مكشوفة، وهذا يفعله في الحقيقة من لا حياء له ولا دين له ولا يستنكر. هم قد يعملون في الحقيقة محلات مكشوفة خاصة في المطارات وبعض الأماكن العامة مكشوف، يأتي الإنسان ويكشف سوءته أمام الناس، أقبح حالا من البهائم. البهائم تستتر في الغالب وتختفي وأيضا تزيل أذاها، ولهذا إنهم كالأنعام بل هم أضل. هذه حالة في الحقيقة منكرة لا تقبل من غير المسلم. فالمسلم حينما يرى الطهارة والنقاء، خاصة في باب الطهارة، يرى العجب العجاب. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يرى حاجة أبعد المذهب، وثبت في الصحيحين حديث مغيرة أنه قال: حتى توارى عني في ظلام الليل. وفي حديث عبد الله بن جعفر عند مسلم عنه رضي الله عنه أنه عليه الصلاة كان أحب ما ستر به هدف أو حائش نخل، هدف أو حائش نخل. إنما في أحوال خاصة كما جاء حذيفة أنه بال عند سباطة قوم، هذه في أحوال خاصة، لكن الأصل كما تقدم هو أنه يشرع الاستتار. أما المحلات المكشوفة في الأماكن العامة، هذه لا شك أن خلاف هدي عليه السلام. أما لو كان إنسان في مكان ليس مكشوفا وليس محلا لمرور الناس، وكان قريبا واحتاج أن يبول في هذا المكان، وخاصة في الأماكن اللي تكون قريبة من محلات الأذى كمحل حذيفة سباطة قوم، هذا لا بأس به، لا بأس به. وهذا ليس مكانا خاصا، لكن الشأن نصنع مكان خاص محل قضاء الحاجة، لكن الشيء العارض حينما يعرض الإنسان هذا لا بأس. ولهذا لو أن إنسان مر بهذه المحلات المكشوفة واضطر إلى قضاء حاجته ولم يجد هذا المكان، جاز له ذلك نظرتنا أحكامها. إنما القصد هو جعل هذه المحلات على هذا الوجه، فينبغي المسلم أن يستتر كما تقدم الخبر عنه عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.